نكمل القراءة من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي. الفصل الثالث: الثوابت وموارد الاجتهاد في قضية الإيمان. لقد كان الخلاف في حقيقة الإيمان أول خلاف نشأ بين أهل القبلة منذ أن خرجت الخوارج على الأمة ببدعة التكفير بمطلق المعصية، واستحلوا بذلك دماء مخالفيهم، وكانوا أشد الناس قتالاً للأمة وتكفيراً لها، وتراوحت ردود الأفعال لهذا الشطط ما بين تجهم غال يقصر الإيمان على مجرد التصديق الخبري، ويخرج العمل بقسميه عمل القلب وعمل الجوارح من حقيقة الإيمان، أو إرجاء يغلب النظر في نصوص الوعد ويخرج أعمال الجوارح كلها من مسمى الإيمان وإن أبقى فيه أعمال القلوب. ثم توالت الانشطارات وانشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. ولقد شهدت ساحة العمل الإسلامي المعاصر تهارجاً بين فريقين من المسلمين، أحدهما يتهم الآخر بتهمة الخروج والتكفير، والآخر يرد عليه باتهامه بالإرجاء أو التجهم، واستدل كل منهما على الآخر ببعض مقتطفات من مقالات أهل العلم، وقد تكون نفس النقول التي يستدل بها أحدهما لنصرة مذهبه هي نفس النقول التي يستدل بها عليه الآخر لإبطاله. ومن هنا مست الحاجة إلى أن نميز المحكم من المتشابه وموضع الإجماع من محل النزاع في هذه القضية، حتى لا تختلط الأمور فنترخص في مجمع عليه أو ننكر في مجتهد فيه، وحتى يسهل تشخيص الخلل الذي ينسب إلى فريق من الناس ورده إلى الأصول المعتمدة لدى أهل السنة، للفصل بين ما كان مرده إلى خلل حقيقي في ضبط هذه الأصول وبينما كان مرده إلى الخصومة وفساد ذات البين أو الخلل في تحقيق المناط، مع بقاء الأصول الضابطة لهذه القضية صحيحة ومعتمدة. وعلى الرغم من أن الأصل في قضية الإيمان أنها من الثوابت الأساسية في الإسلام، إلا أن بعض المباحث الجزئية المتعلقة بها تدخل في مجاري الاجتهاد وتخرج عن دائرة المحكم المقطوع به على النحو الذي سنفصله في هذه الدراسة بإذن الله تعالى. المبحث الأول: الثوابت والمحكمات في قضية الإيمان. أن المرجع في ضبط الأسماء والمصطلحات الشرعية إلى القرآن والسنة والآثار، فالإيمان والكفر وغيرهما من الألفاظ الشرعية يجب أن يرجع في بيانها أولاً إلى الكتاب والسنة والآثار، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذه الألفاظ بما لا يحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحوه، ولهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف، وإن العدول عن هذا المنهج هو أول الطريق إلى الزيغ والابتداع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، والمقصود بالقول هنا قول القلب، وهو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، والمقصود بالعمل عمل القلب وهو قبوله وانقياده ومحبته وإخلاصه، وعمل الجوارح